الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما يشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمن خلق السماوات والأرض أنزل لكم من السماء ماء. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به. الله فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. الله نعم نعم بل هم قوم يعدلون. أمن جعل من نعم مش عايز لو النبي يقول له الله العظيم حلاوه الرزق والله تعالى يا رب لا اكبر ان شاء الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض قليلا ما تذكرون هذا الغداء مشاهد على كل حال نبغى الله سبحانه وتعالى يعطيه ويسلم عليه النعمة قال الله سبحانه أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بين يدي رحمته نعم أإله مع الله أبدا أمن يبدأ الخلق ثم يعيده الله أكبر يا سلام جنة جلال ثم يعيده ومن يرزقكم من الأرض قل يا تبرانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله أيها السلام السلام. سبحانك يا رب. وما يشتهون أيان يبعثون صدق الله العظيم.